قال الصحابي: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. وهذا من تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. اختفى الصوت، خلاص راح الصوت، راح الصوت شيخ، راح الصوت خلاص. هذا من تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام. الرأي في المجلس رأيه، والصدور لا يكون إلا عنه، لا يقول شيئا إلا صدر عنه. وهذا من تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام وتوقيره، وتعظيم النبي عليه الصلاة والسلام وتوقيره ومحبته من أعظم واجبات الدين. لماذا؟ يقول الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. إذا كان النبي أولى بك من نفسك فهو أحق عليك من كل أحد. ولذلك لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ووالده والناس أجمعين. وهذه المحبة والأولوية تقتضي كمال المحبة وكمال التعظيم وكمال الاتباع. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما فهموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أولى بهم من أنفسهم اشتد امتثالهم لأمره واشتدت محبتهم له، حتى كانوا يفرحون لفرحه ويحزنون لحزنه. في صحيح البخاري يقول عمر: كنت رضي الله عنه، كنت أنا وجار لي من الأنصار نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، كانوا يقتسمون رعاية الإبل بينهم، هذا يرعى إبل هذا في يوم وينزل الآخر إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسمع عنه ما يحدث به في يومه، ثم لما يرجع صاحبه في آخر الليل من رعاية الإبل يأتي صاحبه فيخبره بما حدث به النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لغزونا، أي تعد العدة لتغزون في المدينة. قال: فنزل صاحب الأنصاري في يوم نوبته، يعني نزل في يوم نوبته للنبي عليه الصلاة والسلام، فرجع عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال: أثمه؟ قال: ففزعت فخرجت إليه فقال: قد حدث اليوم أمر عظيم. فقلت: ما هو؟ أجاء غسان؟ قال: الأمر أعظم من ذلك وأهول. ما هو؟ اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. انظر إلى ميزان الصحابة. أجاء غسان؟ قال: الأمر أعظم من ذلك وأهول. اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. قال: فلما أصبحت جمعت علي ثيابي فصليت الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت: أطلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: لا أدري. ثم رجعت إلى المسجد فإذا رهط من الصحابة يبكي بعضهم بعضا، يبكون لحزن النبي عليه الصلاة والسلام، بل الموت كان أحب إليهم من أن يشاك النبي عليه الصلاة والسلام بشوكة تؤذيه. أي لو أخير الصحابي بين أن يقتل بين شوكة تصاب النبي عليه الصلاة والسلام لفضل القتل على الشوكة التي تصيب النبي عليه الصلاة والسلام. ثبت في الصحيح عن خبيب لما أخذه أهل مكة وأجمعوا على قتله، قال له أبو سفيان: أيسرك أن محمدا عندنا الآن تضرب عنقه وأنك في أهلك آمن؟ فقال: والله ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه. بل قال عروة بن مسعود الثقفي، وكان موفد قريش إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية، فرجع إلى قومه وقد شهد الصحابة، فقال: والله أي قوم، لقد وفدت على الملوك، على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت رجلا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم فدلك بها وجهه وجسمه، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما كانوا يحدون إليه النظر تعظيما له صلى الله عليه وسلم. بل من حبهم أنهم كانوا لا يأتون ما يكره. قال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليهم لا يقومون له، لما يعلمون من كراهيته لذلك. ولما كان يوم أحد جاض أهل المدينة، أهل المدينة جيضة، صاحوا صيحة وقالوا: قتل محمد. حتى كثرت الصوارخ في نواحي المدينة، فخرجت امرأة من الأنصار فاستقبلت بأبيها وابنها وزوجها وأخيها، كلهم شهداء، فكانت تسأل عن كل واحد من هذا فتخبر، فتقول: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: هو أمامك بخير. ثم تستقبل بالآخر من أهلها فتقول: من هذا؟ فيقال: فلان. فتقول: ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى دفعت إليه فأخذت بطرف ثوبه فقالت: يا رسول الله، ما أبالي إذا سلمت من عطب، ما أبالي إذا سلمت من عطب، فليذهب الأهل والزوج والوالد والولد والأخ، لا أبالي إذا سلمت من عطب. أيها الأفاضل، من عمرت هذه المحبة قلبه هل يجرؤ على مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما هي علامة المحبة الصادقة؟ قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه عند العلماء تسمى بآية المحنة، حيث ادعى قوم المحبة فأبتلاهم الله بالاتباع، فعلامة صدق المحبة لزوم الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه علامة الهداية. قال الله عز وجل عن نبيه: إن تطيعوه تهتدوا. لن يهتدي أحد إلا إذا أطاع النبي عليه الصلاة والسلام، بل الجنة تسد في أفواه الناس ما لم يطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ولذلك قال الشافعي الإمام: أجمع الناس على أن من استمعت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. لماذا لا يجوز مخالفة السنة؟ يقول أبو بكر الصديق في الصحيحين: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا وعملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. من يخشى هذه الخشية؟ أبو بكر. لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا وعملت به. إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. قال الإمام العكبري ابن بطة المتوفى سنة 87 و300 للهجرة، يقول: فهذا يا إخواني الصديق الأكبر يخشى على نفسه الزيغ إن هو خالف شيئا من أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، فماذا عسى أن يكون من زمان أضحى أهله يستهزئون بنبيه وبأوامره ويتباهون بمخالفته ويسخرون بسنته. ميزان الإيمان: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثلاثة أمور: فلا وربك يقسم الله عز وجل بأجل مقسم به بذاته المقدسة على نفي الإيمان عمن لم يحكم الرسول في جميع موارد الدين في جميع مسائل الخلاف ولم يثبت لهم الإيمان بذلك حتى ضم إليه، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، نفوسهم لا تتحرج من حكمه وسنته، ولم يكتفي بذلك حتى ضم إليه ويسلموا تسليما. كمال الانقياد وكمال الطاعة مع الرضا والمحبة والتعظيم. ولذلك: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فهذه المحبة أمر واجب تقتضي كمال الاتباع وكمال التعظيم وكمال الموافقة في الظاهر والباطن. بأي شيء عرف هذا الصحابي الأعرابي الذي جاء من البادية النبي عليه الصلاة والسلام؟ رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، لم يعرفوا بلباس ولم يعرفوا بوجاهة المجلس وبصدارته، إنما بصدور الناس عنه. السنة يصدر عنها ولا تخالف. فقلت: عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام يا رسول الله. فقال: لا تقل عليك السلام، قل السلام عليك، فإن عليك السلام تحية الموتى. لم يقل هذا عربي والتعليم قد ينفره من الدين، لا، الجهل يعلم. لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى، أي تحية الموتى عند أهل الجاهلية. هذا الرجل جاء من البادية وتربى في جاهلية، وإما كان عليه أهل الجاهلية أنهم إذا أرادوا أن يعظموا شخصا قدموه على السلام فقالوا: عليك السلام. فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن التشبه بأهل الجاهلية. فليس هذا حكما أن المرأة إذا سلم على الميت يقول عليك السلام، لا، إذا زرتم القبور تقولوا السلام عليكم أهل الديار. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: هذا السلام هو سلام أهل الجاهلية فلا تلقي عليه، قل السلام عليك. فقال الصحابي: السلام عليك. فقال: أنت رسول الله؟ ألا يستوثق؟ أنت رسول الله؟ فقال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابتك عام سنة أي قحط فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات في صحراء فظلت فيه راحلتك فدعوته ردها عليك. هنا بماذا بدأ النبي عليه الصلاة والسلام في التعليم؟ أي شيء علمه بهذه الكلمات الثلاث؟ علمه التوحيد ودله على الله بعبارات من حياته، ربطه في حياته كلها بربه. أعرابي جاء من البادية، ذكر له الضر الذي يصيب كل الناس، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فعلقه عند حصول الضر بالله عز وجل. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا نزل بك البلاء والضر لا تلجأ لغير الله، لأن بعض الناس قد يفتن ببلاء السحرة ويضيق به الأمر فيلجأ إليهم، إلى العرافين، إلى السحرة، يفكون عنه السحر. لا يجوز. ألا لا تأتوا الكهان، ليس منا من سحر أو سحر له. من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ديننا. ثم إن أصابتك عام سنة فدعوته أنبتها لك. هو رجل يعيش في البادية، يصيبه الضر الذي يصيب الناس، ثم حياته قائمة على الرعي ونزول المطر، يحتاج إلى الماء ويحتاج إلى المرعى، فعلقه في حياته اليومية ورزقه بالله. ثم قال: وإن كنت بأرض قفر أو فلات فظلت فيه راحلتك فدعوته ردها عليك. وهذه حياته كلها يعيش على المطر وعلى ما تنبت الأرض وما تخرج وعلى مائها، ماء المطر. ثم صاحب مواشي تضل عنه ماشيته، ثم بني آدم معرض للبلاء، علقه بعبارات يسيرة بالله جل وعلا. هنا لطيفة مهمة، هل الرجل سأله أن يدله على الله، أم أن النبي عليه الصلاة والسلام ابتدأ دعوته إلى الله؟ لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه هذه الأمور وعلقه بالله بلا سؤال. وهذا فيه أن أول ما يدعى الناس إليه توحيد الله عز وجل، ليس الأخلاق. يعلم. وذلك الدعوات ميزانها أمرين اثنين: كل من خرج في الساحة يدعو الناس انظر إليه بميزان هل يهتم بتعليم الناس العلم النافع السنة، وهل يهتم بغرس التوحيد في قلوب الناس أم لا. فإن كان كذلك فهو على خير، لأن الرسل إنما بعثوا بتوحيد الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. معاذ بن جبل في الصحيحين، النبي عليه الصلاة والسلام بعثه إلى اليمن يدعو الناس، قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات. قال ابن القيم: التوحيد مفتاح دعوة الرسل. وقال: أساس دعوة المرسلين معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. لا يأتي متفلسف يقول من الحكمة أن لا تواجه الناس بالتوحيد، تقول هذا شرك وهذا التوحيد، لا، علمهم الأخلاق، هذا خطأ. من الذي ذكره الله في القرآن أنه آتاه الحكمة؟ من هو؟ ولقد آتينا لقمان الحكمة. لقمان حكيم أو ليس بحكيم؟ حكيم بنص كلام رب العالمين. لما جاء يدعو ولده أول أمر دعاه له ما هو؟ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخذ البيعة على أصحابه في مكة على التوحيد، وأخذ البيعة على أصحابه في المدينة على التوحيد. وبلغه أن صنما باليمن يقال له ذي الخلصة، يعبد من دون الله. والحديث البخاري. فقال جرير بن عبد الله البجلي: يا جرير ألا تريحني من ذي الخلصة؟ يا جرير ألا تريحني من ذي الخلصة؟ قال ابن حجر في شرح هذا الحديث: والراحة راحة القلب، ولم يكن شيء أتعب لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بقاء ما يشرك به من دون الله عز وجل. هذه دعوة الرسل، تبدأ بتوحيد الناس، لأن الشخص إذا علمته الأخلاق ولم تعلمه التوحيد ثم جاءه الأجل ماذا تنفعه الأخلاق؟ بل رأس الأخلاق معرفة الله والقيام بحقوقه، أنت تقوم بحق الوالدين وتنسى حق ربك؟ لا. فأول وصية التوحيد، ثم تأتي الأخلاق. لذلك بعض الناس يقول التوحيد عرفناه. التوحيد ليس فقط أن تسجد للصنم، يعني ترك التوحيد ليس أن تسجد لصنم أو تستغيث بالمقبور، ليس هذا فقط، يتعلق بكل أمور القلب، في الرجاء، في التوكل، في الخوف، في المحبة، وغير ذلك من الأمور. كثير من الناس إذا ضاع له شيء توجه للناس للعرافين يقرؤون له يمسكون الضالة، هذا خطأ. إنما تتعلق بالله، كما جاء في حديث ابن عباس المتقدم: يا غلام إني أعلم كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أنت تمشي تحت مقدور الله وفي تصرفه، ولن يأتيك إلا ما كتب لك ربك، فالجأ إليه واعتمد عليه وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. قلت: يا رسول الله اعهد إلي. هذا يدل على مدى حرص الصحابة على تعلم الخير. فقال: لا تسبن أحدا. هنا جاءت الوصايا بالطلب، والوصية الأولى للتوحيد لم تأتي بطلب. لا تسبن أحدا، ولا تسبن أحدا فيها القيام بحقوق الناس. ولماذا ذكر النبي السب؟ لأن السب يصدر باللسان، وأخطر جارحة في الإنسان تؤذي غيره وتفرط في حقوقهم اللسان، ومسك لسانه مسك أمره كله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ لما ذكر له الأعمال الصالحة الكبيرة قال: أمسك عليك هذا. قال يونس بن عبيد: ما رأيت رجلا لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك صلاحا في سائر عمله. فأول حق بعد إصلاح التوحيد القيام بحقوق الناس. فدله النبي عليه الصلاة والسلام على أعظم وسيلة يؤدي بها حق الناس، وهو أن لا يسب أحد، أن يكف لسانه عن أذية الناس. كيف قابل الصحابي هذه الوصية؟ قال: فما سببت بعده لا حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرد ترك سب الشاه والبعير. لو أراد جميع عليه الصلاة والله لقال: لا تسبن شيئا. فلما قال لا تسبن أحدا يعني البشر، ولكن من شدة امتثال الصحابة رضي الله عنهم. وهكذا كان الصحابة. أضرب لكم مثالين، وبهذا تميز الصحابة عمن بعدهم شدة التمسك بأوامر النبي عليه الصلاة والسلام. المثال الأول، يقول النعمان بن بشير رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا كما يسوي بها القداح أو القدح، يعني مستقيمة. قال: حتى رأى أن قد عقلنا، فجاء يوما فأراد أن يكبر فإذا برجل باديا صدره، فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال الراوي: فرأيت الرجل يلصق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعب صاحبه. مثال آخر، قال أبو سيد الأنصاري: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوما وهو خارج من المسجد وقد اختلط النساء بالرجال، يعني خرجوا من المسجد في وقت واحد، قال: فقال للنساء: ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. قال الراوي: فرأيت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليعلق بالجدار من شدة لصوقها به، عليكن بحافات الطريق، ليس لكن أن تحققن الطريق. هذا هدي الإسلام في إرشاد النساء. ثم قال في الوصايا: ولا تحقرن من المعروف شيئا، أي لا تحتقر شيئا ظننته يسيرا، فالعدم أقل منه، فلا تحتقر القليل، وهذا دلالة على الخير بحذافيره. ولكن لماذا دله على هذا لا تحقرن من المعروف شيئا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. ما هو أول معروف وأعظمه؟ هو إدخال السرور على المؤمن. لذلك قال: وإنك إن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف. حذره من احتقار شيء من المعروف، ثم دله على عظيم بلا كلفة، وهو أن يلقى أخاه ووجهه منبسط مبتسم في وجه أخيه. قال عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. ثم قال في ضمن الوصايا: وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، أي من الكبر. ما الذي في إسبال الإزار؟ فيه التكبر. لم يقل له: لا تتكبر، هذا قد يثقل على النفس، ولكن قال له: وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. النهي عن الإسبال نهي عن أبغض خصلة إلى الله عز وجل، وهي التكبر. التكبر لا يصلح إلا لله عز وجل، هو المتكبر. والعباد لباسهم التواضع، ولذلك من تكبر في الدنيا قال عليه الصلاة والسلام: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس. من تكبر في الدنيا وضع في الأخرى. وإسبال الإزار مما فشى في الناس، والسنة أن المسلم يرفع إزاره، وقد جاء الوعيد في إسباله. قال عليه الصلاة والسلام: إزرة المؤمن إلى نصف الساق، ولا حرج بينه وبين الكعبين، مباح، وما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. لا يأتي أحد يقول هذا في المتكبر. الإزار في نفس الإسبال في نفسه فيه مخيلة، ثم المتكبر عقوبته تختلف: ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل إزارة منهم، فالإسبال تكبرا عقوبة أخرى، والإسبال بغير تكبر عقوبة أخرى. فلينتبه المسلم لاتباعه لنبيه عليه الصلاة والسلام. وإذا أردت أن تعرف الفرق بين السلف بين الصحابة وشدة امتثالهم وبين الناس، انظر إلى هذه الصفة. فالمؤمن ليس فيه كبر، إنما هو قمة الإخلاق الأخلاق. ولذلك قال: وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعير ما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. في رواية: فإنما لك أجره وعليه وزره. المؤمن لا يفجر. وإن امرؤ شتمك ويعيرك بما يعلم فيك، يصاحبك الدهر ويعلم خباياك وخفاياك، ثم تقع الخصومة فينشر عيوبك، هذا ليس من أخلاق المؤمنين. فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. شتم رجل أبا ذر فقال: يا هذا لا تغرقن في سبنا، ودع للصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا إلا بأن نطيع الله فيه. وقال رجل الأحنف بن قيس: لئن قلت واحدة لتسمعن عشرا. هذا ميزان بعض الناس من قلة عقله ومرؤته ودينه، يقول: لو إذا قلت كلمة سأرد الصاع بكم؟ بعشر. انظر إلى تربية النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ولكنك إن قلت عشرا لن تسمع واحدة، ولكنك إن قلت عشرا لن تسمع واحدة. وقال ابن عباس: ما بلغني عن أحد مكروه إلا أنزلته ثلاث منازل، إن كان فوقي عرفت له فضله، يعني الذي تكلم فيه أعلى مني سنا وقدرا عرفت له فضله، وإن كان مثلي تفضلت عليه، وإن كان دوني لم أعبه به. هذه سيرتي مع نفسي، فمن لم يرضى بها فأرض الله واسعة. وذلك كانوا يقولون: ومن يعض الكلب إن عض. إذا جاء الكلب عضك تقابله بماذا؟ بالعض. هكذا اجعل من يشتمك ويقع فيك، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولذلك قال ابن اللبات: ينبغي أن تكون سيرتك سيرة الصدر الأول، فاقرأ السيرة النبوية وتتبع أفعاله واقتفي آثاره وتشبه به ما أمكنك. وقال أبو عبيد قاسم بن سلام: المتبع للسنة كالقابض على الجمر، هو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. التمسك بالسنة في وقت نفرة الناس عنها تشعر الإنسان بالغربة وتعظم له الأجر. ولذلك في الحديث: إن الله ليستحي من ذي شيبة المسلم لزوما للسنة. وقال في السير: لما حضرت ابن وهب الوفاة جعل يقول: السنة السنة حتى مات. وكان أبو عبد الله القطيع يقول: لو نطقت بغلتي لقالت إنها سنية. فالنبي عليه الصلاة والسلام كلماته جوامع وبسطها يطول، ولكن هذه إشارات. كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يربي أصحابه، وكيف كان يعلمهم، وكيف كان يهذب أخلاقهم، وكيف كانوا معه؟ أنتم ترجون ما رجى الصحابة، وتطمعون إلى ما طمعوا، وترجون مدخلهم مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. هذه لا تؤتى إلا مع الاتباع. وذلك يذات قوم عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام، يأخذون ذات اليمين وذات الشمال، فأقول أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. من أحدث بعد النبي وغير، يغير بينه وبينه في الآخرة، ولا يرد حوضه. التقصير وارد على الجميع، ولكن هذه نتف من فوائد هذا الحديث العظيم وهذه المشكاة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعصمة والرشاد والهداية لما يحب ربنا ويرضى. نكتفي بهذا من حيث الحديث. كم باقي الوقت؟ 10 دقائق. يقول: ما حكم الاستماع للأغاني ونشرها عبر مقاطع في التواصل الاجتماعي؟ المعازف وغيرها محرمة بالإجماع، وقد دل الكتاب والسنة على تحريمها، وقد قال الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. أقسم جابر وابن مسعود وابن عباس على أن لهو الحديث هو الغناء، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. يستحلون، والذي يستحل هو الحرام، الحرى أي الزنا، والحرير معروف، والخمر معروف، والمعازف معروف. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام في التحريم بين هذه الأربعة، فحكمها سواء. وذلك قال عليه الصلاة والسلام: في هذه الأمة مسخ وقذف وخسف. فقالوا: متى يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور. ومن أدمن سماع الأغاني قحطت عينه من الدموع من خشية الله، وضاق صدره عند تلاوة القرآن، ولا يكاد يفتح القرآن، لأن قرآن الشيطان وقرآن الرحمن لا يجتمعان. والغناء كما قال العلماء يفسد القلب ويهيج على الشهوة. وتحريمه ذكر ابن حجر ومن قبل البيهقي وغيرهم الإجماع على تحريمه، والأحاديث فيه كثيرة جدا، بل عند بعض العلماء بلغت حد التواتر. يقول: هل يجوز تحذير بعض النساء من بعض النساء اللواتي يجاهرن بالمعاصي، وهل يعتبر هذا قذف؟ هذا من النصيحة. إذا كنت ترى رجلا لصا وأنت تعرفه، أو رجلا يأخذ أموال الناس بالحيلة ثم لا يردها، وذهب لصاحب لك يريد منه المال، ما واجبك؟ أن تنصحه. والمرء على دين خليله، والصاحب ساحب، وصاحب السوء كنافخ الكير. واعتبروا الناس بأخدانهم، ولا يصحب السيء إلا سيء. فلا يجوز للإنسان إذا عرف من أحد أنه صاحب سوء وآخر مغتر به أن لا ينصحه. الدين النصيحة، فهذا يحذر من هذا. والمجاهر بالمعاصي ليس له غيبة، يحذر منه، وهذا من واجب الدين. يقول: نرجو نصيحة للنساء اللواتي يخرجن للعمل والمحال التجارية وخياطة الملابس وهن متطيبات متزينات. الخروج، خروج المرأة لعملها أو لحاجتها جائز. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أذن لكن أن تخرجن لحوائجكن، ولكن قال: وليخرجن تفلات، أي غير متبرجات بزينة. ولا يجوز للمرأة إذا خرجت خارج بيتها مع غير نسائها أن تكون متعطرة حتى لو للمسجد، ولذلك إذا تعطرت المرأة ثم مرت بالملأ ليجدوا ريحها فهي زانية، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأي امرأة تطيبت بطيب ثم خرجت إلى المسجد لا يقبل الله صلاتها حتى ترجع إلى بيتها فتغتسل غسلها من الجنابة، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. زينة المرأة لزوجها وطيبها لبعلها ليس للشارع، لا تخرج المرأة بزينة ولا بطيب خارج بيتها. يقول: ما حكم من يشتري سيارة أو بناء ملحق للمنزل بالربا؟ الربا حرام، وهو من الذنوب التي توعد الله عليها بالخلود في النار في القرآن: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والربا قال النبي عليه الصلاة والسلام 73 بابا، أيسره مثل أن ينكح الرجل أمة. وقال: درهم ربا يأكله المرء وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. الربا لا يتساهل معه، حرام، وحرمته متواترة، والوعيد فيه شديد. اجتنبوا 7 الموبقات، منها أكل الربا. أكل التراب أهون من شراء الطعام بالربا، والعيش تحت غافة، تحت شجرة، تحت سمرة، خير من بناء بيت بالربا، ستموت وتلحقك عقوبته. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، هاي يوم القيامة كأنه ممسوس، أصابه الجني بصرع. وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. ما حكم قذف النساء بالفحش حتى ما فهمت في مكان فيه شك وريبة؟ لا يجوز قذف مسلم بالشك، وهذا من كبائر الذنوب، من السبع الموبقات قذف المحصنات الغافلات. لا يجوز التطاول على الناس وأعراضهم بالألسن، هذا من كبائر الذنوب والوعيد فيه شديد. فالألسن يجب أن تحفظ، وأولى ما تحفظ عنه أعراض الناس. أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس عندنا من لا زاد له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، فيأخذ من حسناته فيعطى لهؤلاء، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. هذا المفلس. يقول: ما حكم تأخير صرف رواتب العمال لعدة أشهر؟ هذا جناية. إذا تأخرت الحكومة عن الناس في دفع رواتبهم ضجوا وضاقت بهم الأمور، والرجل المسكين يتطلع آخر الشهر وقد عنده أولاد ومرضى وحاجة، ثم يحرم ولا ناصر له إلا رب العباد. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا دعوة المظلوم. وقال: أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. إذا انتهى من عمل لا تؤخر، إذا ليس عندك مال لا تعمل، انتظر، لا تؤخر حق الأجير فيستنصر عليك بالله. فالأجير يعطى راتبه أول بأول. نعم، بعض الناس قد لا يحتاج فتحبس عند صاحب المال لا بأس برضاه، أما بغير رضاه فلا. يقول: ما هي الوسائل التي تساعد على حفظ القرآن وعدم نسيانه؟ البخاري الإمام سئل: هل من دواء للحفظ؟ يعني كان يسمع الحديث في العراق ثم يدونه في الشام، هل من دواء للحفظ؟ قال: ما رأيت مثل مداومة النظر ونهمة الطلب، تكرر النظر ثم نهمة الطلب عندك كالذي لم يأكل أياما، كيف شوقه للطعام؟ إذا عندك شوق للتلاوة وللحفظ وهمة، نعم، وتستعين بذلك بأطراف النهار، تجلس من العصر إلى المغرب أو إلى العشاء في المسجد وتقرأ وتراجع، ثم تقوم بهذا الذي حفظ وتصلي به بالليل، ثم بعد الفجر تجلس إلى طلوع الشمس وتواظب وتمارس، ثم تتخذ من يساعدك كأئمة المساجد وغيرهم يسمعون لك وتسمع لهم وتضبط حفظك. هذه أهم المسائل التي تعين على حفظ القرآن. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. اتفضل. هي هي، إذا عندك هناك يعني مشى مسافة قصر ثم عنده هناك مكان مستقر، عنده زاده ومتاعه ويمكث فيه وباستمرار يذهب ويأتي، إذا عندك مستقر لا تقصر إلا في الطريق باستمرار، كل أسبوع تروح يوم يومين، ها؟ كل أسبوع يذهب، عنده حلال، عنده مزرعة وعنده فيها سكن وفيها معاش وفيها طعام، هناك لا يقصر فيها ولا يقصر هنا، إنما يقصر في الطريق. إذا الشخص عنده مستقر إنما يقصر في الطريق، أما هناك لا يعد مسافرا، ما يقصر. هي. ها. أفضل وقت لصلاة الشفع والوتر متى؟ الناس رجلين، رجل إن أخر قد لا يستيقظ، ورجل إن أخر يضمن الاستيقاظ. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الذي يوتر قبل أن ينام حازم. وقال أبو هريرة: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، منها أن أوتر قبل أن أرقد. وقالت عائشة: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره. وقال ذكر أن الذي يضمن قيام الليل ويغلب على ظنه من السنة أن يؤخر وتره لآخر الليل، لأن صلاة آخر الليل مشهودة. فإذا كان الشخص يخشى إن نام لا يستيقظ فيقدم الوتر، أو يخشى إن ذهب إلى بيته ينشغل لله. وقت الوتر من بعد العشاء إلى الفجر، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله زادكم صلاة وهي الوتر، فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. ومن طمع أن يقوم آخر الليل فالأفضل في حقه أن يؤخر الوتر، ومن خشي أن لا يقوم فالأفضل في حقه أن يقدم الوتر، فالأمر فيه سعة. يجوز إذا صلى العشاء جاز له أن يوتر. شراء سيارة مرهونة عن طريق بنك إسلامي هل هو جائز؟ نعم، ليس فيها شيء. يقول: ما حكم الجمعة مع الظهر؟ ما حكم جمع الجمعة مع الظهر في السفر؟ هذه في خلاف العلماء. الأحوط والأرجح والله أعلم أن لا يجمع مع الجمعة غيرها، لأن الجمع وردت به السنة بين الظهر والعصر، أما الجمعة فصلاة مستقلة ليست بدلا عن الظهر. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع في المطر، وثبت أنه كان يخطب الجمعة فنزل المطر فلم يجمع بين الظهر والعصر، بين الجمعة والعصر. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع في المطر بين الظهر والعصر، وثبت أنه لما نزل المطر يوم الجمعة لم يجمع معها العصر. فالأحوط أن الجمعة لا يجمع معها، إذا كنت مسافرا أردت أن تصلي الجمعة لا تجمع، صلي العصر في وقتها ركعتين إن صليت لوحدك. وأما إن أردت الجمع فلا تصلي معهم الجمعة، فالمسافر الجمعة ساقطة عنه. يقول: ما حكم الذي يغيب عن زوجتي أكثر من سنة؟ إذا كان برضاها ولا يلحقها بذلك أذى فالأمر لها، خاصة من تتعلق به أمور لا يمكن دفعها مثل أن يعمل في الخارج ولا يعطى إجازة كل سنة ولا يستطيع لظروف عمله أو ظروف ذات يده أن يرجع كل سنة، فيرجع كل سنتين مثلا. أما إذا طلبته فأقصى مدة مسموح للرجل أن يغيب عن زوجته باختياره 4 أشهر، بعد 4 عليه يرجع. أما إذا سمحت له فذاك أمر آخر. يقول هنا: في حالة فوات صلاة، متى الواجب الإعادة؟ في نفس اليوم أو اليوم الثاني في نفس وقت الصلاة؟ يعني فاتتك صلاة الظهر اليوم، نمت فلم تصح إلا مع العصر، متى تصليها؟ هل تصليها قبل العصر أو تصليها في اليوم الثاني وقت صلاة الظهر؟ قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. متى ما تذكرت الصلاة وجب عليك في ذلكم الوقت أن تؤديها. هل الذهب الذي فيه يلبس فيه زكاة؟ جمهور العلماء لا يرون الزكاة في الذهب الملبوس المستعمل، ومن العلماء من يقول الذهب إذا بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة سواء لبس أو لم يلبس، وهذا القول أحوط وقول الجمهور فيه قوة. حكم صلاة السفر متى؟ يعني متى يشرع المسافر في قصر الصلاة؟ إذا كان هذا السؤال، قال الله عز وجل: فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. يعني إذا مشيت في الطريق، والعلماء يقولون إذا تجاوز عامر بلدته، عامر قريته، يعني حدود القرية تجاوزتها، تمشي مثلا من هنا إلى عمان مسافر، متى يجوزك تقصر؟ إذا خرجت من حدود القوع وصلت الوقن مثلا تقصر، يجوز لك أنت في الطريق يجوز لك أن تقصر. إذا خرجت من بيتك مسافرا، إذا خرجت من بلدتك يجوز لك القصر. يقول: بين لنا يا شيخ القضاء والقدر والكتاب وما جرى به القلم. نعم، سؤال المحاضرة هذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لكل شيء حقيقة، ولا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فمن أصول الإيمان وأركانه العظيمة الإيمان بالقدر، خيره وشره، حلوه ومره. فتعتقد أن الله عز وجل قدر كل شيء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فالله كتب علمه وما قدره على عباده، ولكن العباد لا يعلمون أن هذا الأمر قدر. تحريكي للماء الآن مكتوب في قدر الله، متى علمت أن هذا كتب؟ بعد أن وقع. فالقدر سر الله في خلقه، لا يعلم قبل وقوعه، ولذلك لا يجوز لأحد أن يحتج بقدر الله على معصيته. لو جاءك رجل ولطمك لطمة ثم قال لك: هذا مكتوب عليك، هل صحيح أنه مكتوب عليك ولا لا؟ ها؟ صحيح مكتوب عليك، ولكن ترضى؟ لا ترضى به. إذا كنت لا ترضى بهذا فليجوز لك أن تحتج على المعاصي بالقدر، يقول قدر عليه، لو لم يقدر عليه ما ارتكبت الحرام، هذا لا يصح، لأن الله عز وجل هديناه النجدين، بيّن لك طريق السعادة وطريق الشقاوة، وأرسل لك الرسل ليبينوا لك الأمر، وأنزل عليك الكتب ليوضحوا لك البيان، وقال لك هذا الطريق يوصل إلى نار وعذاب، وهذا الطريق يوصل إلى جنة، ثم اخترت باختيارك وذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى، هو بنفسه كذب. الله كتب علمه وقدرته، فكل شيء فرغ منه، ولكن أنت مطلوب منك أن تعمل ما أمرت به. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أمرت بالدعاء، أمرت بالصلاة، أمرت بالطاعة، فلا ترتكب معصية وتقول كتب علي، أنت نهيت عن المعصية فاحذرها. هذا انتهينا من أسئلتنا. نعم شيخ، ها ما قدره الله جرى به قلمه، يعني القلم الذي بأيدي الملائكة. النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماوات سمع صوت الأقلام، صريف الأقلام التي يكتب بها القدر، والقدر قدران، قدر محتوم وقدر معلق. يعني في الحديث من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، هذا قدر معلق، والله كتب عنده ما ستفعله. يعني إن بررت بوالديك تعطى 100 سنة عمر، وإن أخقت والديك تعطى 60 سنة عمر، والله كتب علمه أنك ستبر وسعطى 100 سنة. الله عز وجل قال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذا القدر المعلق، وعنده أم الكتاب، هذا الذي لا يغير في اللوح المحفوظ مضى. ففيما أيدي الملائكة ما يكتبون قد يغير ويتغير، ولكن القدر الذي كتب في اللوح المحفوظ هذا لا يغير، وهو علم الله السابق، لأن القدر له أركان. فالله عز وجل علم كل شيء وكتبه وشاءه، لمن شاء منكم أن يستقيم، هذا عندك مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فلا يكون شيء في ملك الله إلا بتقديره جل في علاه. فالإنسان كما تقدم من قبل يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، هذا الذي يقتضيه الإيمان بالقدر. فكل ما جاءك من الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال عطاء هي المصيبة تصيب المؤمن فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم. جزاكم الله خير، جزاك الله خير الشيخ. أنت لازم تزورني دوم، أنا موجود هنا بس أنت مش موجود. جزاك الله خير، الله يحفظكم ويسلمكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.